إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. رمضان مدرسة إيمانية عظيمة، ضيف عزيز يأتي قريبا ويمضي سريعا، وسوق مبارك يربح فيه أقوام ويخسر آخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله؟ فقلت: آمين. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي نطمح إليه من خلال هذا المنبر الدعوي ومن خلال هذه اللقاءات في مدرسة الصوم أن نسلط الأضواء على أهم الدروس الإيمانية التي يجب على المسلم أن يستفيدها في هذا الشهر المبارك عبر لقاءات متكررة، مستعينين في ذلك بالله سبحانه وتعالى. ويصحبنا فيه كذلك التعليق والتلخيص لكتاب مجالس رمضان للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، ورحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، آمين. مدرسة الصيام البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله تعالى. الحلقة السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الصائمين والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يكتبنا وإياكم عنده في سكان جنات النعيم، اللهم آمين. وبعد، فإننا نلتقي اليوم في درس جديد من مدرسة الصيام لنتدارس ونقرأ في مجلس من مجالس شهر رمضان في كتاب الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، مجالس شهر رمضان. قد قال الشيخ رحمه الله في المجلس الثالث في حكم صيام رمضان، قال بعد أن حمد الله وصلى على نبيه وصحبه والتابعين: إخواني، إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. ولمسلم: وصوم رمضان وحج البيت. قال الشيخ عليه رحمة الله: وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام، فمن أنكر وجوبه فقد كفر، فيستتاب، فإن تاب وأقر بوجوبه وإلا قتل كافرا مرتدا عن الإسلام، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له بعيدا في مكان ويدفن لئلا يؤذي الناس برائحته ويتأدى أهله بمشاهدته. قلت: أراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام بيان حكم صوم رمضان وأنه واجب، أو بين الأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نقل إجماع أهل العلم على هذا. وهذا ولله الحمد صار من المعلوم من الدين بالضرورة، كل مسلم يعلم وجوب صوم رمضان. ومن كان جاهلا بأن أسلم في بادية بعيدة أو في ديار بعيدة عن ديار الإسلام، إنه يجب أن يعلم، يجب على المسلمين من حوله أن يعلموا هذا المسلم الجديد حكم صوم رمضان، وأن يترفقوا به وأن يفهموه أنه يجب الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولذلك قال العلماء في مسألة الكافر يسلم أن الكافر لو أسلم في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يمسك مباشرة، لأنه مخاطب بوجوب الصوم، ولو أسلم في نصف النهار فإنه يمسك ويتم ذلك اليوم، ولا يلزم بقضاء ما فات من الأيام، ولا يلزم حتى بقضاء ذلك اليوم، وعليه أن يصوم بقية الأيام التي بقيت من ذلك الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو بن العاص أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. ثم يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وكان فرض الصيام على مرحلتين. قلت: أجمع العلماء على هذا؟ نعم، أجمع العلماء أن فرض الصيام كان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. قال الشيخ رحمه الله: وكان فرض الصيام على مرحلتين. المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه، والتي يدل عليها قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الشيخ عليه رحمة الله: المرحلة الثانية تعين الصيام بدون تخيير، كما في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، يعني فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، يعني بها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأوجب الله الصيام عينا بدون تخيير. قلت: ومن التدرج في الصوم أنه شرع صوم عاشوراء أولا وجوبا، ثم نسخ هذا الوجوب فصار مستحبا، وأوجب الله سبحانه وتعالى صوم شهر رمضان. قال الشيخ عليه رحمة الله: ولا يجب الصوم حتى يثبت دخول الشهر، فلا يصوم قبل دخول الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، رواه البخاري. وهذا التنبيه من الشيخ، وهو أنه ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان، وذلك ابتعادا عن الاحتياط الذي يقع فيه أهل التنطع، فلا يصام احتياطا لشهر رمضان اليوم الذي قبله أو اليومين اللذين قبله من شعبان. قال الشيخ عليه رحمة الله: ولا يجب الصوم حتى يثبت دخول الشهر، فلا يصوم قبل دخول الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، رواه البخاري. قال: ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين: الأول رؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، متفق عليه. ولا يشترط أن يراه كل واحد بنفسه، بل إذا رآه من يثبت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع. ويشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد بالغا عاقلا مسلما موثوقا بخبره لأمانته وبصره. فأما الصغير فلا يثبت الشهر بشهادته، لأنه لا يوثق به، وأولى منه المجنون. والكافر لا يثبت الشهر بشهادته أيضا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا، أخرجه 7 إلا أحمد. قال العلامة الألباني عن هذا الحديث بأنه ضعيف، ويغني عنه ما سيذكره الشيخ من حديث ابن عمر. قال الشيخ عليه رحمة الله: ومن لا يوثق بخبره بكونه معروفا بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه، فلا يثبت الشهر بشهادته للشك في صدقه أو رجحان كذبه. ويثبت دخول شهر رمضان خاصة بشهادة رجل واحد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه الإمام أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك، وقال: على شرط مسلم. وقال الألباني: صحيح. ومن رأى الهلال، يقول الشيخ، ومن رآه متيقنا رؤيته وجب عليه إخبار ولاة الأمور بذلك، وكذلك من رأى هلال شوال وذي الحجة، لأنه يترتب على ذلك واجب الصوم والفطر والحج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن رآه وحده في مكان بعيد لا يمكنه إخبار ولاة الأمور، فإنه يصوم ويسعى في إيصال الخبر إلى ولاة الأمور بقدر ما يستطيع. قال الشيخ عليه رحمة الله: وإذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الحكومة بالراديو أو غيره، وجب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجه في رمضان أو غيره، لأن إعلانه من قبل الحكومة حجة شرعية يجب العمل بها، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس معلنا ثبوت الشهر ليصوم حين ثبت عنده صلى الله عليه وسلم دخوله، وجعل ذلك الإعلام ملزما لهم بالصيام. وإذا ثبت دخول الشهر ثبوتا شرعيا فلا عبرة بمنازل القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم برؤية الهلال لا بمنازله، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. قلت: والأمر كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن لا عبرة بمنازل القمر ولا بالحسابات الفلكية في إثبات دخول الشهر وخروجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمة أمية لا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 و30، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي بعض الروايات: فأتم عدة شعبان 30. قال: والأمر الثاني، يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: الأمر الثاني مما يحكم به بدخول الشهر إكمال الشهر السابق قبله 30 يوما، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما، وربما يتوالى شهران أو 3 إلى 4 30 يوما، أو شهران أو 3 إلى 4 29 يوما، لكن الغالب شهر أو شهران كاملة والثالث ناقص. فمتى تم الشهر السابق 30 يوما حكم شرعا بدخول الشهر الذي يليه، وإن لم يرى الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، رواه مسلم. ورواه البخاري بلفظ: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي صحيح ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وأخرجه أيضا أبو داود والدارقطني. قلت: وصححه العلامة الألباني رحمه الله. قال الشيخ عليه رحمة الله الشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين: وبهذه الحديث تبين أنه لا يصام رمضان قبل رؤية هلاله، فإن لم يرى الهلال أكمل شعبان 30 يوما، ولا يصام يوم 30 منه، يعني من شعبان، سواء كانت الليلة صحوا أم غيما، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وذكره البخاري تعليقا. اللهم وفقنا لاتباع الهدى، وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء، واجعل شهرنا هذا لنا شهرا خير وبركة، وأعنا فيه على طاعتك، وجنبنا طرق معصيتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى كلام الشيخ وختمه بهذا الدعاء. أسأل الله أن يتقبل منا ومنه ومنكم أجمعين، وأن يجمعنا بكم وبه في جنات النعيم، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة أجمعين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان مدرسة إيمانية عظيمة، ضيف عزيز يأتي قريبا ويمضي سريعا، وسوق مبارك يربح فيه أقوام ويخسر آخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، فقلت: آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي نطمح إليه من خلال هذا المنبر الدعوي ومن خلال هذه اللقاءات في مدرسة الصوم أن نسلط الأضواء على أهم الدروس الإيمانية التي يجب على المسلم أن يستفيدها في هذا الشهر المبارك عبر لقاءات متكررة، مستعينين في ذلك بالله سبحانه وتعالى. ويصحبنا فيه كذلك التعليق والتلخيص لكتاب مجالس رمضان للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، ورحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، آمين. مدرسة الصيام البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.